السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة هود، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. لقد سبق التنويه على أن حديث شيبتني هود وأخواتها له عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلها ضعيفة والعلم عند الله تعالى. وعلى أي حال، فالعبر المأخوذة من هذه الصورة كائنة على كل حال، سواء ثبت الحديث أم لم يثبت. قال تعالى: إلى مدين أخاهم شعيبا، أي ولقد أرسلنا إلى بلاد مدين أخاهم في النسب، ليست أخوة إيمانية، شعيبا عليه الصلاة والسلام. هذا وكتنويه. فالذين يقولون إن الرجل الصالح المذكور في سورة القصص القائل لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هو شعيب، ولكن لا مستند لذلك من وجه ثابت، وإنما الجامع فقط أنها بلاد مدين. ولا يلزم من تواجد شخصين أو نبيين في بلدة أن يكون في زمن واحد، وبالله التوفيق. وإلى مدين أخاهم شعيبا، هل مدين هو كبير القبيلة وكبير العائلة المتقدم اللي ينتسبون، أم أنها بلاد؟ بكل قال بعض العلماء: إلى مدين، أي إلى أهل مدين، إلى أهل مدين أخاهم شعيبا. هل شعيب هذا عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول بالاتفاق؟ لكن متى زمانه؟ الظاهر والله أعلم أن زمنه بعد لوط، لقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد. وهو لم يذكر ضمن الأنبياء الذين ذكروا في قول الله تعالى: ولقد أتينا، عفوا، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. لم يذكر ضمن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعدم ذكره يعكر على القول القائل بأن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم كانوا من ذريته ومن نسله. وقال بذلك بعض العلماء عند تفسير قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال بعض العلماء: وجعل الله الرسالات من بعد إبراهيم في عقب إبراهيم، إلا أن هذا القول سيضعف لكون شعيب عليه السلام لم يذكر من ذرية إبراهيم، ولأن ألفاظ الآية الكريمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لا يعني أن كل الرسل من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالمتدبر في الآية المتأمل فيها يرى ما حاصله أن كلمة التوحيد باقية في نسل إبراهيم لا يعني أنها الرسالات قائمة في نسل إبراهيم عليه السلام. وقد يعكر على هذا أيضا بأن عيسى عليه السلام من ولد من غير أب عليه الصلاة والسلام، فحصر الرسالات بعد إبراهيم عليه السلام في ذرية إبراهيم عليه السلام يحتاج إلى دليل آخر أوضح وأصرح، وبالله التوفيق. وإلى مدين أخاهم شعيبا دعاهم كما يدعو سائر الأنبياء أممهم، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويا دعوة الرسل جميعا، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان فيهم داء وهو التطفيف، والتطفيف البخس اليسير في خفاء، بمعنى أنك تبيع الكيلو الذي هو 1000 جرام 950 جراما في خفاء. هذا البخس اليسير في خفاء يسمى التطفيف، سواء كان في الكيل أو في الميزان، ويتعداه إلى كل ما من شأنه أن يحمل حقا للآخرين. فإذا بعت المتر الذي هو 100 سنتي بعته على أنه 95 على أنه متر، فأنت أيضا داخل في التطفيف الذي هو البخس اليسير في خفاء. وكذلك يدخل هذا التطفيف في الدرجات، أحيانا معلم يعلم الطلبة ويبخس بخسا يسيرا في خفاء من عمد وقصد لعلة من العلل. قال: فلذلك أرسل رسول من رسل الله الكرام لعلاج هذه المسألة والدعوة إليها، ألا وهي إيفاء الكيل والميزان، الدعوة إلى إيفاء الكيل وإلى إيفاء الميزان. وجاءت سورة من القرآن الكريم سميت بسورة المطففين للتحذير من التطفيف بكل صوره وأشكاله. يعني الذين يبيعون الصاج مثلا، يبيعون الصاج على أنه سمك 8 ملي ويكون 7 ملي، أو يبيعونه من الطرف سمكه 8 ملي لكن من الوسط سمكه 6 ملي، داخل أيضا في التطفيف. ولذلك مصلحة القياسات وغيرها في بعض الدول، حتى القدر تأتي بقدر مثلا استنلس كي تدخله البلاد، يشقوه بالمنشار حتى يروا السخانة الداخلية مثل الخارجية أم لا. قال شعيب عليه السلام: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، أنتم في عافية والحمد لله في سعة وفي صحة من البدن، في سعة من الرزق، فلا داعي للتطفيف. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا تستطيعون الفرار منه، يحيط بكم من كل الجوانب ولا تستطيعوا الفرار منه. هكذا ذكر عليه الصلاة والسلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم، عطف للعام على الخاص، فبخس الناس أشياءهم عام. قد تبخس شخصا حقه كأجرته على العمالة على العمل، عمله يستحق 1000 واتفقتم على 1000 تعطيه 900 داخل في هذا. يمتد قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم يشمل كل شيء. شخص سألك عن شخص ما لعلة من العلل، يفترض أنك تفي له بحقه، إذا كان جيدا تقول جيد، إذا كان طيبا تقول طيب، إذا كان متفوق تقول متفوق. لكن إذا نقصته شيئا من ذلك فقد بخسته أيضا. شخص يتقدم لفتاة وجاء يسألك عنها، الفتاة فيها صفات حسن كثيرة، صفات حسن كثيرة وفيها مسلبة واحدة، فأنت تذكر المسلبة وتخفي سائر المناقب، هذا بخس للحقوق كذلك. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبخس الناس أشياءهم يمتد فيأخذ صورا متعددة، وقد يكون صريحا، قد يكون أيضا يحمل مواراتا وغمزا، كما ذكرنا بالأمس القريب شخص دعا قوما أتى لهم بصنوف الطعام، أطيب الطعام اللحم، وأتى معهم ببذنجان. تعرفون البذنجان بالنسبة لسعر الطعام ليس بذاك يعني عند الناس ليس بذاك كبير القدر. فيخرج شخص يقول فلان أطعمنا باذنجان ما له مثيل، يوهم الناس أنه قصر الطعام على الباذنجان. يا أخي أطعمك لحما وسمكا وإلى آخره، ما أتيت إلا على أرض شيء توهم الناس أنه بخيل. فبخس الناس أشياءهم يمتد يشمل صورا شتى، يشمل صورا متعددة. قال تعالى في شأن مقولة شعيب عليه السلام لقومه يا قومي أوفوا المكيال، ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط. هنا تثار مسألة، أنت كبائع، ما المستحب لك كبائع؟ أن تجعل الكفة أمام الكفة بالضبط والمؤشر واقف مستقيم، هذا المستحب لك، هذا أقل الواجب عليك. لكن النبي أرشد البائع فقال زين وأرجح، زين وأرجح. فيعني إذا زودت من ناحيتك شوية فداخلها في السماحة في البيع، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وأيضا زين وأرجح تدفع عن نفسك الشبهة. فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذا كنت أنا يعني هب أن مؤشر الميزان فيه غلط أو الميزان الرقمي هذا فيه غلط مثلا لغبار لأي شيء عليه، إذا أنا كبائع زودت شوية احتطت لديني. فالنبي يرشد البائعين ويقول لأحدهم زن وأرجح. في ناس تجار أقمشة تذهب تشتري المتر، يعني يقيس لك المتر ويسيب لك 5 سنتي، قل يعملها زيادة من عندي احتياطا لدينه. لكن في المقابل تجد جزارا يبيع اللحم، يأتيك بورقة لحم سميكة وعظيمة ويبلها بالماء ويضعها على الكفة ويضع عليها اللحم، ذا بخس أشياء. الورقة نفسها ممكن تشكل من الكيلو 100 جرام أو أكثر من 100 جرام، فيبيع لك الورق بسعر اللحم. وهكذا في أمور شتى على هذا الغرار، على هذا الغرار. قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. عامة في كل شيء، طبعا داخل في السلع التي هي تصنيع تايوان وتكتب عليها ميدين إسبانيا أو ميدين ألمانيا، فيها غش وتزوير، هذه خرجت عن التطفيف لكنها محرمة أيضا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هم جمعوا بين ثلاثة أشياء: الشرك والتطفيف والإفساد في الأرض. العثو هو الإسراع بالفساد، الإسراع بالفساد. واصل النصيحة بقوله الذي ذكره فقد ذكرهم بقوله: إني أراكم بخير، في نعم ورخاء وصحة وعافية من البلاء، بقية الله خير لكم، الحلال الطيب ولو كان قليلا خير من الحرام الخبيث، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تقترب الكثرة الخبيث تزول، تأتيك من ورائه الأمراض والبلايا والعياذ بالله. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا بكاتب أعمالكم، الله يكتبها ويسطرها، إنما أنا فقط لكم ناصح. قالوا: يا شعيب، يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الصلاة بالاقتصاد؟ ما دخل الصلاة بالأموال؟ أنت قل صلوا، لا تتدخل في شؤوننا المالية. وإنك لأنت الحليم الرشيد، ما لدى صلاتك وما للمكاييل والموازين؟ هذا الكلام هو الذي يقوله الكفرة، الكفرة العلمانيون، يقولون: لا دخل للدين في شؤون الحياة، يقولون: لا دخل للدين في السياسة، لا دخل للدين في الاقتصاد، لا دخل للدين في التعزيرات ولا في القضايا ولا في المحاكم، يقولون هذا الكلام. فهذا المنهج العلماني الذي أصله وتوصيفه في الكتاب العزيز: يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وتسرب هذا المنهج العلماني الخبيث إلى فئات من المسلمين، فترى رجلا مسلما يبدو منه الصلاح، مصلي متصدق محسن، يحج ويعتمر كل سنة ويعمل موائد في رمضان، ولكن إذا كلمته عن الحدود يقول: الحدود وحشية. إذا كلمته عن الربا يقول لك: يا أخي لا دخل للدين بالاقتصاد. إذا كلمته عن أي شيء يخص الحياة الدنيا، السياسة: يا أخي نحكم بما أنزل الله. كلمته على أشياء غير الصلاة والصيام والزكاة والحج، مشكلة المشاكل، ترى وجها غير الوجه، ويجادل بالباطل ليدحض به الحق. فهذه الفئة العلمانية ترعرعت في بلاد المسلمين، وفرق قائلهم بقوله: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فنقول نحن: كل الأمور لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هو الذي قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو الذي قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، هو الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قبلها: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هو الذي قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذي قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الذي قال هذا هو الذي قال ذاك، الذي قال هذا هو الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلكن العلمانيون يرفضون جل آيات الكتاب، فينسحب عليهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ومن هذا قولهم: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ما معنى السياسة أصلا؟ السياسة القيادة، يسوس الناس يقود الناس، السايس الذي يقود الناس. نعم أنا قد لا أقود الناس وأنت لا تقود الناس، لكن الذي يقودهم يسوسهم، يسوسهم بالكتاب العزيز والسنة، يسوسهم بالقرآن ويسوسهم بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، القيادة للأنبياء، كلما مات نبي تبعه نبي آخر لكثرة الأنبياء فيهم. فالقول بالعلمانية قول كفر والعياذ بالله. وثمة بلاد تدعي الإسلام ودينها الرسمي الإسلام ولكنهم علمانيون، وثم بلاد في ظهيرها أنها تنافع عن الإسلام وتنافع عن الحريات وهي علمانية ومنهجها علماني. ولو كان من أمرنا في هذه الصفحة أن نسمي لسمينا دولا متعددة تنافع عن بعض أعمال الإسلام وتهاجم بعض القبائح ولكنها علمانية. وإذا جئت تتكلم في أوامر الله، الحدود يقول لك وحشية، الربا يقولون لا تتدخل في الاقتصاد، فنبرأ إلى الله من العلمانية، ونبرأ إلى الله أيضا من الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب بما يرتضيه الشعب، لا بما يرتضيه الله، لا بما يرضى الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الليبرالية القذرة العفنة التي يقول أهلها: أنت حر ما لم تضر، بمعنى أنك تحب الزنا وفتاة تحب الزنا لا مانع من أن يزني رجل بامرأة ما دامت ليست متزوجة عندهم، إن كانت متزوجة وزوجها موافق لا تثريب، إن لم تكن متزوجة فليس لأحد سلطان عليها. هذه الشعارات البراقة، شعارات لا أقول ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب، بل ظاهرها من قبله العذاب، بل ظاهرها عذاب وباطنها العذاب أيضا. فلا نغتر أبدا. ومما يتأسف له أن جماعات إسلامية وتتسمى بالإسلام وتجاهد الآن، منها من يجاهد ويقاتل ويعلن أن شعاره أنه ديمقراطي ويفخر بالديمقراطية، ولا ينتبه لأنه يقول كفرا، يقول كفرا. فيجب على المجاهدين في سبيل الله في أي دولة كانت، في أي بلدة كانت، أن يعلنوا عن هويتهم أنهم مسلمون. لكن لا أقول الديمقراطية والرأي للشعب، كل هذا زيغ وضلال يا إخوة، كله زيغ وكله ضلال. وفصل الدين عن الدولة زيغ وضلال، والليبرالية كفر وضلال، العلمانية كذلك، أهلها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهو شعيب أهل قومه يقولون له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تمالك مال الفلوس ومال الربا ومال التطفيف، خليك في صلاتك كما يقول أهل الكفر، خليك في صلاتك. وأحذر المسلمين الذين يصفون الدين والحدود بالوحشية أنهم يتكلمون كفرا وهم لا يشعرون، ولو عقلوه لكفروا. فأحذرهم من أن يقولوا بهذا الكلام، أن يقولوا إن الحدود وحش. من الذي شرع الحدود؟ إذا ابنك جاء ومزق وذبح لن تسكن أنت إلا إذا فعل بفاعله مثل ما فعل. إن ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال العلماء القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل خلاص استراح الناس من شره، ولا لو ترك القاتل لاشتد القتال واشتد. فحذار ثم حذار من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية الذين يقولون الناس مشتركة في كل شيء. الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كيف تأخذ من مال زيد المجد المجتهد وتعطيه لبليد المتبلد يكسل عن العمل؟ الله سبحانه وتعالى قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. على عهد الرسول كان هناك عثمان بن عفان الذي يجهز جيشا، وكان هناك من لا يجد إلا الإزار يلبسه ولا يجد خاتما من حديد. نعم شرعت الزكاة للمواساة، لكن ما شرع أنني أخذ أموال الناس بالباطل وأعطيها من قوم لقوم أو أختلسها أبدا. فنبرأ إلى الله من العلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية واللينينية وغيرها من طرائق الكفر والضلال التي غزت بلاد المسلمين واستقطبت عددا منهم، خاصة المستغربين الذين تربوا في دول الكفر وتغنوا بحضارة الكفار وهم لا يشعرون أنهم يقولون كفرا والعياذ بالله. أعود إلى التفسير. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ يقولون أنت الذي تدعي أنك الحليم الرشيد. ومن العلماء من قال قصدوا إنك أنت السفيه الضال، ومن العلماء من قال كنا نتوقع أن تكون حليما ورشيدا، فلست الآن لا بحليم ولا برشيد. والحليم العاقل الذي لا يعاجل بالرأي ولا يعاجل بالعقوبة، الحليم الرجل المتأني الرشيد العاقل هذا. وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.